بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وليس واجب بلا اقتدار، ولا محرم مع اضطرار، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرنا فيما تقدم أسباب التخفيف، تكلمنا عن المرض والسفر والجهل، أيضا سيأتينا، والخطأ والنسيان والإكراه. ستأتي في كلام المؤلف السابع النقص من أسباب التخفيف، النقص. والنقص أنواع، النقص أنواع. النوع الأول النقص في الصغر، النوع الأول النقص في الصغر. فالصغير يخفف عنه ما لا يخفف عن الكبير، فمثلا الصغير ما تجب عليه صلاة الجماعة، لا يجب عليه الصيام، لا يجب عليه الحج، لا تجب عليه الصلاة إلى آخره. والخلاصة في ذلك نقول بالنسبة للصغير، نعم، نقول بالنسبة للصغير ضوابط تكليف الصغير. الضابط الأول العبادات البدنية المحضة لا تجب على الصغير، لكن تصح منه إن كان مميزا، وأجرها له ولوليه أجر. الضابط الأول العبادات البدنية المحضة لا تجب على الصغير، لكن إن كان مميزا صحت منه، وأجرها له ولوليه أجر، وإن كان غير مميز ما تصح إلا الحج والعمرة. فالصلاة والوضوء والغسل والصيام إذا كان مميز صحت منه ولا تجب عليه، وأجرها له ولوليه أجر. هذا الضابط الأول العبادات البدنية المحضة. القسم الثاني، القسم الثاني العبادات المالية المحضة تجب عليه، مثل الزكاة، مثل الزكاة نقول بأنها تجب عليه وتخرج من ماله. القسم الثالث أو الضابط الثالث الحقوق المالية، نعم الحقوق المالية هذه تجب عليه، الحقوق المالية المحضة مثل النفقات، يجب عليه أن ينفق سواء كان مميزا أو غير مميز. يعني العبادات المالية المحضة تجب حتى على غير مميز. الحقوق المالية كالنفقات، قيم المتلفات، قروش الجنايات، هذه كلها تجب على الصغير سواء كان مميزا أو غير مميز. الضابط الرابع والأخير العبادات المركبة من المال والبدن، العبادات المركبة من المال والبدن، فهذه موضع خلاف، والصحيح أنها لا تجب عليه، مثل الكفارات، كفارات اليمين والظهار والقتل، ومثل الحج والعمرة والجهاد، هذه كلها ما تجب عليه. طيب الضابط الخامس عقوده، تكلمنا عليه، قلنا بأن عقود الصغير لا تصح إلا في حالتين. الحالة الأولى في الأمور اليسيرة إذا كان مميزا، الحالة الثانية إذا راهق وقارب البلوغ فإنه يصح، نعم إذا راهق وقارب البلوغ فإنه يصح أن يؤذن له في بعض المعاملات لكي ينظر رشده. الضابط الأخير فيما يتعلق بجناياته نقول لا تصح منه، نعم ما يتعلق بجناياته نقول ما يتعلق بالجنايات والحدود إلى آخره نقول هذه لا تجب عليه. هذا ما يتعلق بضوابط تكليف الصغير، هذا النقص، النقص بالصغر. ثانيا النقص بالجنون، أيضا الضوابط بالنسبة للمجنون، العبادات البدنية المحضة لا تجب عليه ولا تصح منه، بخلاف الصبي المميز كما تقدم. مش قلنا الصبي المميز؟ قلنا تصح منه، لكن هذا لا تصح منه، العبادة البدنية المحضة نقول لا تصح منه ولا تجب عليه، لا تجب عليه ولا، فلا يصح وضوءه ولا غسله ولا صيامه إلى آخره. الثاني العبادات المالية المحضة كالزكاة تجب عليه. الثالث الحقوق المالية كالنفقات وقيم المتلفات ورؤوس الجنايات تجب عليه. الرابع، أما الرابع ما جمع العبادات التي تجمع بين المال والبدن، هذه موضع خلاف، والصحيح أنها لا تجب عليه كما سلم، مثل الكفارات. الضابط الخامس ما يتعلق بعقوده وجناياته، هذه كلها لا تجب عليه، لا تصح منه العقود ولا تصح منه الجنايات. طيب الثالث النقص بالعتة، وفرق بين المجنون والمعتوه. الجنون فقد للعقل يصحبه اضطراب وهيجان، والعتة نقص في العقل. المعتوه، نعم المعتوه، يقول العلماء رحمه الله بأنه ينقسم إلى قسمين. المعتوه نقول بأنه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول معتوه معه إدراك، فهذا حكم حكم الصبي المميز كما تقدم، معتوه معه إدراك، هذا حكم حكم الصبي المميز. القسم الثاني معتوه ليس معه إدراك، هذا حكم حكم المجنون. الرابع النقص بالأنوثة، الضابط في الأنثى، نعم الضابط في الأنثى، يقول القاعدة في ذلك أو الضابط في ذلك أن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام الشرعية إلا لدليل، عامة كل الأحكام الشرعية، العبادات، المعاملات، الحدود، الأصل تساوي الرجال والنساء إلا في الأحكام الشرعية إلا لدليل. ومن ذلك ما يتعلق بوجوب الجمعة والجماعة، وجوب الجهاد، نعم إلى آخره، هذه ما تجب على، نعم لا تجب على المرأة. الخامس النقص بالرق، الخامس النقص بالرق. الرق عجز حكمي يلحق بالإنسان سببه الكفر بالله عز وجل، عجز حكمي يلحق بالإنسان سببه الكفر بالله عز وجل. والأصل يعني القاعدة في الرقيق، يعني القاعدة في الرقيق كما هو قول الظاهرية، الأصل تساوي الأحرار والأرقة، الأصل تساوي الأحرار والأرقة في الأحكام البدنية، يعني هذا الأصل إلا لدليل. أما الأحكام المالية فإنها لا تجب عليهم لأنه مال، الرقيق مال، فنقول عندنا أحكام الشريعة بالنسبة للأرقة إن كانت مالية، إن كانت بدنية فماذا؟ الأصل تساوي الأحرار والأرقة، ما نفرق. إن كانت بدنية لا تجب عليهم، إن كانت مركبة من المال والبدن لا تجب عليهم. فنقول إن كانت بدنية الأصل أنه يتساوى الأحرار والأرقة إلا لدليل، إلا لدليل. فمثلا يجب عليهم الغسل والوضوء والصلاة والصيام، صلاة الجمعة والجماعة، خلاف ما يذهب إليه الجمهور، إلا لدليل. الدليل مثل تنصيف الحد، حد الزنا إلى آخره، هذا ورد فيه الدليل. ما لم يرد فيه الدليل إلى آخره، فنقول الأصل هو التساوي، تساوي الأحرار والأرقاء. أما الأحكام البدنية هذه لا تصح منهم لأنه مال، نعم لا مال، فلا تجب عليه الزكاة ولا النفقات وإلى آخره. الأحكام المركبة من المال والبدن هذا لا تجب عليه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. هاتان قاعدتان، قاعدة الأولى لا واجب مع العجز، ويدل لذلك قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وأيضا ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم و نعم، إذا عجز عن الواجب فإن هذا تحته أقسام. نعم، إذا عجز عن الواجب سقط، لكن إذا عجز عن بعض الواجب وقدر على بعضه هل يجب عليه أن يأتي بما قدر عليه أو لا؟ نقول هذا تحته أقسام. القسم الأول أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة، فهذا لا يجب عليه. القسم الأول أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة، فهذا لا يجب عليه. مثال ذلك، هو يقول: أنا أستطيع أني أصل إلى المسجد لكني ما أستطيع أن أصلي جماعة. يقول: ما يجب عليك أنك تجي، لأن المجيء من البيت إلى المسجد هذا وسيلة محضة. ومثال ذلك أيضا إمرار الموسى في الإحرام على رأس الأصلع، يقول: هذا ما يجب. يعني قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: هذا نوع من العبث. فإذا كان المقدور عليه وسيلة محضة فنقول بأنه لا يجب. القسم الثاني أن يكون المقدور عليه، نعم، إذا انفرد لا يكون عبادة بنفسه. أن يكون المقدور عليه إذا انفرد لا يكون عبادة بنفسه، أيضا نقول لا يجب. مثال ذلك، نعم مثال ذلك، نعم، يقول: أنا أستطيع أن أصوم إلى نصف النهار لكن ما أستطيع أن أكمل. ها؟ هل ورد في الشرع الصيام إلى نصف النهار؟ يقول: ما ورد في الشرع. وعلى هذا نقول: ما يجب عليك، نعم لا يجب عليك أن تصوم ثم تفطر. القسم الثالث، نعم القسم الثالث، ما عدا ذلك فنقول يجب. نعم، إذا كان يقدر على البعض ولا يستطيع البعض الآخر قل بأنه يجب. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله تعالى عنه: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. المحرم أيضا يقول المؤلف رحمه الله: نعم لا محرم مع الضرورة. فالضرورات تبيح المحرمات، فالضرورات تبيح المحرمات. الضرورة، الضرورة هي كل شيء إذا لم يراعى أدى ذلك إلى فوات النفس أو الطرف أو المنفعة. كل شيء إذا لم يراعى أدى ذلك إلى فوات النفس أو الطرف أو المنفعة، فلا محرم مع الضرورة، لقول الله عز وجل: فمن اضطر غير باق ولا عاد فلا إثم عليه. فالضرورات تبيح المحظورات. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن المحرم لا تبيحه إلا الضرورة، وأن الحاجة لا تبيح المحرم. وبعض العلماء يقسم، يقول بأن المحرمات تنقسم إلى قسمين: محرمات تحريم وسائل، ومحرمات تحريم مقاصد. المحرمات تحريم مقاصد لا تبيحه إلا الضرورة، والمحرمات تحريم وسائل تبيحه الضرورة والحاجة. يعني لكن ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن المحرم هذا لا تبيحه إلا الضرورة، والحاجة تبيح المكروه. نعم، الحاجة هي كل ما لم يراعى أدى ذلك إلى الوقوع في الحرج والمشقة. قال: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. الله عز وجل اشترط للأخذ من المحرم شرطين: غير باغ ولا عاد، غير باغ ولا عاد. الباغي هو الذي يبغي المحرم مع قدرته على الحلال، والعادي الباغي هو الذي يقدر على المحرم، الباغي هو الذي يبغي المحرم مع قدرته على الحلال، والعادي هو الذي يأخذ من المحرم أكثر من حاجته. الله عز وجل قال: غير باغ ولا عاد. ولهذا قال لك المؤلف: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاج الضرورة. الضرورة تقدر بقدرها، لقول الله عز وجل: غير باغ ولا عاد. ولهذا إذا احتاج الطبيب إلى أن ينظر إلى المرأة أثناء المعالجة فإنه ما ينظر إلا بقدر ما يحتاجه، أما أزيد من ذلك فإنه لا يجوز. إذا احتاج إلى أن يأكل من الميتة فإنه يأكل بقدر ما يمسك نفسه حياته، الزيادة على ذلك نقول الزيادة على ذلك لا تجوز. والله أعلم.